الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا الى قول الامام الطحاوي عليه رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشريف رحمه الله، قال تعالى: رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقال الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضى وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضبه على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. فأهل السنة والجماعة هناك لازم عندهم بين الإرادة والرضا، خلافا لأهل البدع الذين يقولون بالتلازم بينهما. قد يريد الله عز وجل شيئا وهو لا يرضى ولا يحبه، نعم، وقد يرضى شيئا ولا يريده، يرضى الإيمان لكل الناس ولكنه لم يرده لبعض الكفار. في هذا الباب يتكلم المصنف عن بعض الصفات الفعلية، وسبق الكلام عن بعض الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل، منها صفة الرضا والغضب. لماذا مثل بهاتين الصفتين؟ مثل بهاتين الصفتين كمثال للصفات الفعلية ردا على أهل البدع كالأشاعرة والكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية. قلنا قبل ذلك: ما هي الصفات الفعلية؟ ما معنى الصفات الفعلية؟ هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، متعلقة بمشيئة الله عز وجل. إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى فهي صفة متجددة، نقول هي قديمة النوع حادثة الأحد، كصفة الكلام هي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، والله عز وجل يوصف بالسكوت كما في الحديث: وما سكت عنه فهو عفو، ويوصف بالرضا ويوصف بالغضب، مما يدل على أنها صفات متجددة. قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من يحلل عليه غضبي، معنى ذلك أنه قبل أن يحل لم يكن حلا، معنى ذلك أن الغضب صفة ماذا؟ صفة متجددة، صفة فعلية، لأن الله قال: ومن يحلل عليه غضبي، يعني ومن ينزل عليه غضبي. إذا قبل أن يحل لم يكن موجودا. وكذلك قوله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، عندما يخاطب أهل الجنة طيب فيقول لهم: هل راضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى ربنا. فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضوان، ذلك أن رضوانه ما كان حلا قبل ذلك حلولا كاملا، نعم. فإذا الصفات الفعلية يثبتها أهل السنة ويقولون إنها ماذا؟ متعلقة بمشيئة الله عز وجل، متعلقة بمشيئة الله. من خالف في الصفات الفعلية؟ خالف فرقتان: الجهمية والأشاعرة. الجهمية والأشاعرة وقبل الأشاعرة الكلابية، الكلابية هم أول من نفى الصفات الفعلية ثم تابعهم على ذلك الأشاعرة. الجهمية ماذا يقولون في الصفات الفعلية؟ ينفونها كلها. طيب كيف يقولون في النصوص التي فيها صفات فعلية الرضا والغضب؟ كيف يؤولونها؟ كيف يفسرون؟ نعم، يقولون إن الرضا والغضب هو نفس العذاب، الغضب هو نفس العذاب، والرضا هو نفس الرحمة. ومن يحلل علي غضبي، يقولون غضب هنا بمعنى المغضوب، المغضوب هو الغضب. وأحل عليكم رضواني، رضواني المرضي، فيجعلون الصفة هي عين المفعول، هي عين ماذا؟ عين المفعول. أما الأشعار والكلابية لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيؤولون هذه الصفات بماذا؟ بالإرادة، فيقولون الغضب إرادة العقاب، والرحمة أو الرضوان إرادة الثواب، وهكذا باقي الصفات، باقي الصفات كلها التي يؤولها الأشعار يقولونها بماذا؟ بالإرادة. إذن هما طريقتان للتأويل ذكرناهما قبل ذلك. الطريقة الأولى الطريقة الجهمية، لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة، يؤولون الصفات كلها، يجعلونها ماذا؟ مخلوقا منفصلا عن الله عز وجل. الغضب غضب الله هو المغضوب، رضا الله هو المرضي عنه. أما الأشعرة والكلابية طريقتهم في تأويل الصفات هي ماذا؟ تأويلها بالإرادة، الرحمة إرادة الثواب، الرضا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، وهكذا. نعم، كنت تريد أن تقول شيء؟ نعم، هذه لا كأحد من الوراء، لا كأحد من الوراء، يعني ليس كأحد من الخلق. الله يغضب ويرضى، وغضبه ورضاه لا، يعني ليس كأحد من الخلق. نثبت له غضبا ونثبت له رضا، ولكن غضبه ورضاه ليس كغضب أحد من الخلق. وسبق قبل ذلك أن قلنا إن مذهب الأشاعرة والكلابية يقولون إن غضب الله عز وجل ورضاه عن العباد غضب قديم لا يتغير ولا يتبدل. فالذي يعلم الله عز وجل أنه سيؤمن ويموت على الإيمان يرضى عنه حال كفره، طالما أنه يعلم أنه سيموت على الإيمان فراض عنه حال كفره، فالرضا والغضب عنه متعلق بماذا؟ متعلق بحال الموافاة. ومن كان يعلم أنه سيرتد عياذا بالله تعالى يسخط عليه حال إيمانه، لأنه يعلم أنه سيموت على كفر، وهذا باطل. أما أهل السنة فيقولون إن نفس الذات الواحدة قد يجتمع فيها رضا وغضب في حالين. نعم، قال: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول لأن الغضب والإحسان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له قليان دم القلب إلى دمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. نعم، إذا هذا رد، هذا أفضل رد، هذا أفضل رد. هو يقول ماذا؟ إنكم الآن عرفتم الغضب بأثر من آثاره، والصحيح أن نقول في الصفات النفسية أنها لا تحد بأكثر من لفظها. يعني سبب ضلال هؤلاء ماذا؟ أنهم فسروا الصفات النفسية كالغضب والرضا، مثلا يقولون في الغضب ماذا؟ هو غليان دم القلب، غليان دم القلب، غليان دم القلب هذا ينزع عنه الله عز وجل. نحن نقول لهم من أدراكم أن الغضب هو غليان دم القلب؟ غليان دم القلب هذا أثر من أثر الغضب. أما الغضب نفسه فهو معنى معروف، ولذلك قال بعض العلماء أن الصفات النفسية لا تحد بأكثر من لفظها. يعني لو سألت كلمة الحزن، الحزن شعور معروف، لا نحتاج أن نحده بحد، لأن الحزن هذا شعور لا يخلو منه بشر، وكذلك الغضب، وكذلك العجب، وكذلك الحب. أما الذي يحتاج إلى حد هو الأعيان التي قد يراها بعض الناس. الأعيان، أقول لك أذكر لي ما هو الكرسي، ممكن بعض الناس ما رأى الكرسي في حياته، فلابد أن نحد هذا بحد. أما الصفات النفسية حدها لا يكون منضبطا، لا يكون دقيقا، ولذلك يقع أهل البدعة في الضلال عندما يحدون الصفات النفسية بحد ويقولون إن هذا الحد هو حد جامع المانع، وهذا باطل. من قال إن الغضب هو غليان دم القلب فقط؟ الغليان دم القلب هذا أثر من أثار الغضب، فينزه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. قال: ويقال له أيضا وكذلك إرادة المشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه. إذا أنتم الآن أولتم الغضب لأنكم قلتم الغضب صفة لا تناسب الرب سبحانه وتعالى، يلزمكم كذلك أن تؤولوا الإرادة التي أثبتتموها، لأن الإرادة فيها ميل الآدمي إلى ما ينفعه، صحيح؟ وهل الله عز وجل يميل إلى ما ينفعه؟ الله لا يحتاج شيئا سبحانه وتعالى. فنقول تعريف الإرادة بميل الآدمي إلى ما ينفعه هذا تعريف لازم من لوازم الإرادة، لازم من لوازم الإرادة في حق الآدمي. فالإرادة في حق الآدمي تناسبه، والإرادة في حق الخالق تناسبه سبحانه وتعالى وتليق بذاته سبحانه وتعالى. نعم، يزداد بوجوده وينقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه. إذا كان ما يقوله في الإرادة من تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين يمكن أن يقوله في هذه الصفات كالغضب والرضا، نعم وجب أن تثبت هذه الصفات إثباتا يليق بالله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني إما أن تؤول كل الصفات وإما أن تثبت كل الصفات. هذا من التناقض، أن تثبت سبع صفات كما يفعل الأشاعرة وثمان صفات كما يفعل المتردية ثم تؤول باقي الصفات، هذا من التناقض. نعم. بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب أو موجب حرام، ولا يكون الموجب موجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العقل يعني الوجود وجود الله عز وجل. أنت لا تثبت الوجود، كل الطوائف تثبتون الوجود حتى الجهمية، فهل وجود الخالق وجود المخلوق؟ الجواب لا. هل ذات الخالق ذات ما يثبتون الذات؟ فلذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قال أيضا شيخ الإسلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كما أنك تثبت لله ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، يلزمك أن تثبت لله عز وجل صفات لا تشابه صفات المخلوقين. نعم. فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثالث موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، نعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. مسألة القدر المشترك تكلمنا عنها في أول التحويل، في أول التحويل لو تذكرون حضر معنا، في أول التحويل تكلمنا عن مسألة القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ عندما نقول إن الله إن الله عز وجل سمعا وإن العباد سمعا، هناك القدر المشترك لابد أن يثبت في الصفة. ما هو القدر المشترك في السمع؟ إدراك المسموع، حقيقة السمع إدراك المسموع، في البصر إدراك المبصر، هذا القدر المشترك يثبت بين الخالق والمخلوق، هذا قدر من المشابهة لابد أن نثبته بين الخالق والمخلوق، وإلا لن نفهم معنى الصفة. لأن الله عز وجل عندما خاطبنا بالصفة خاطبنا بلغة نفهمها، نفهم أن السمع هو إدراك المسموع. حتى في الصفات الذاتية كصفة اليد نفهم أن اليد يعطى بها ويؤخذ وتقبض وتبسط، هذا قدر مشترك. لكن هل يلزم من ذلك مشابهة يد الخالق ليد المخلوق؟ لا يلزم من هذا التشابه. فهو يقول هنا فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. ما معنى هذا؟ ولا يوجد في الخارج إلا معينة مختصة. عندما أقول كلمة يد، كلمة يد، كلمة اليد لا توجد مطلقة إلا في الأذهان، القدر المشترك الكلي لا يوجد مطلقا إلا في الأذهان. عندما أقول يد هذه في الذهن فقط، لكن في الواقع هل يمكن أن ترى يد غير مختصة بالذات؟ لا، إما أن ترى يد إنسان أو يد حيوان أو يد فيل، فاليد في الواقع لابد أن تضاف إلى ماذا؟ إلى ذات. أما اليد فقط بدون ذات هذه لا توجد إلا في الذهن، صحيح؟ وكذلك عندما تقول سمع هذا سمع مطلق في الأذهان، أما في الواقع لابد أن تضيفه، سمع الإنسان، سمع الحيوان، سمع الحشرة، فهذا لابد أن تضيفه إلى ماذا؟ إلى ذات. فالقدر المشترك الكلي هذا لا يوجد إلا في الأذهان، أما في الواقع لابد أن يكون مضافا إلى ذات من الذوات، هذا واضح؟ لابد أن يكون مضافا إلى ذات من الذوات. إذا قلت لك باب وسكت قد يأتي في ذهنك أي باب، لكن في الواقع عندما أريك بابا لابد أن يكون هذا الباب باب خاص بشيء، باب الفصل، باب المنزل، باب المدرسة، وهكذا كل مثل ذلك في أي معنى من المعاني. نعم. فيثبت في كل منهما كما يليق به. لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. يحصل بالأخلاق الأربعة، قديما في الطب اليوناني كانوا يقولون إن الإنسان مخلوق من الأخلاق الأربعة التي هي الماء والنار والهواء والتراب، هذه الأخلاق الأربعة عندهم. نعم، هذا ما يقصد بالأخلاق الأربعة. الملائكة ليس مخلوقين من هذه الأخلاق الأربعة، الماء والنار والتراب والهواء، ليس مخلوقين منها حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. يعني يقول إذا أثبتنا التفاوت بين غضب الملائكة وغضب المخلوقين غضب البشر، فالباب أولى أن يكون هناك تفاوت بين غضب الله عز وجل وغضب البشر، كما قال أيضا شيخ الإسلام في مسألة الأعيان التي خلقها الله في الجنة كالفاكهة، هناك رمان في الجنة، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا أثبت تفاوتا كبيرا جدا بين رمان الجنة ورمان الدنيا وهذان مخلوقان، فمن باب أولى أن تثبت تفاوتا عظيما جدا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. نعم. الماء والتراب والهواء والنار. نعم. نعم. قد تلامس على الأخلاق الأربعة الحرارة والبرودة والرطوبة لموسى، وأن العناصر الأربعة الماء والنار والتراب والهواء. قال هذا في العناصر الأربعة. نعم. الحرارة. الأخلاق الأربعة. الحرارة والبرودة والرطوبة. إذا الحرارة والبرودة الحرارة ماذا؟ والبرودة. والبرودة والرطوبة واليبوس. نعم. الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. هم يأخذون يقولون الأخلاق الأربعة، ويقول الإنسان لم يخلق من هذه الأشياء، هم يقولون خلق من عناصر الأربعة. هذه العناصر الأربعة التي ذكرتها، الماء والتراب والهواء والنار، وهناك ماذا؟ صفات أربعة لهذه العناصر الأربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. يعني الحرارة عكس الرطوبة، الحرارة عكس البرودة، والرطوبة عكس اليبوس. هذا ما كان يظنه الأطباء اليونانيون القديم. هو يريد أن يقول يعني إن الملائكة لا تشبه ماذا؟ لا تشبه بني آدم، فغضب الملائكة لن يكون كغضب بني آدم. نعم. وقد نهى الجهم ومن وثقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وحبه وغضبه وأسفه ونحو ذلك، فقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. أما أسفه؟ نعم، الأسف الغضب. أسفي غضبي ليس حزني. لا، فلما أسفون انتقمنا منه، إيه فلما أغضبون. نعم. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أسفا وذكر غضبنا في البداية، وأسف أشد الغضب، غضبان أسفا. هذا حال مؤكد يعامله، غضبان أسفا. نعم. يعني الأسف أشد الغضب، الأسف وأشد من الغضب. نعم. متصفا هذا اسم فعل. ماذا؟ متصف. نعم، اسم فعل من التصف. وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وثقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته. من هم الصفاتية؟ الشيخ الإسلام يسمي الأشاعرة والكلابية صفاتية. لماذا يسميهم بهذا؟ لأنهم قسيم للجميع، الجميع يكون كل الصفات، أما هؤلاء سموهم صفاتية لأنهم يثبتون بهذا بعض الصفات. فعندما ترى كلمة صفاتية ليس هذا مقصود بما أهل السنة الذين يثبتون كل الصفات، المقصود بالصفاتية الأشاعرة والكلابية. نعم. نعم. فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا حديث يرد عليه، هذا حديث يثبت ماذا؟ يثبت تجدد صفة الغضب. هم يقولون ماذا؟ يقولون إن صفات الغضب والرضا صفات لازمة لذاته القديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت. يعني هم خلفوا أهل السنة في مسألتين، خلفوا أهل السنة في معنى الغضب والرضا، أنهم قالوا الغضب إرادة العقاب والرضا إرادة الثواب، وخلفون كما في ماذا؟ في متعلق الغضب، جعل متعلق الغضب صفة ذاتية لازمة. أما عند أهل السنة متعلق الغضب ماذا؟ المشيئة، الغضب متعلق بالمشيئة. فخلفوا أهل السنة في موضوعين، في معنى الصفة وفي متعلق الصفة. نعم. قال من نقصد بها اليوم إن رب قد غضب اليوم، هذا يوم القيامة عندما في حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى الأنبياء يذهبون إلى هذا من أبي البشر، فكل نبي يقول هذا. هذا يرد عليهم. نعم. من هذا أن غضب اليوم ماذا؟ متجدد، ليس غضب القديم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا وأعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحل رضوانه ثم يسخط، وقد يسخط ثم يرضى، ويوم القيامة يحل رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط، ويحل سخط على أهل النار الكفار فلا يرضى. سبحانه وتعالى. نعم. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والإرادة، أو يجعلها صفات أخرى وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك بمشيئته، لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. ما هو الأصل الذي نفوا به؟ حلول الحوادث. ما معنى حلول الحوادث؟ الحوادث جمع حادث، والحادث هو المتجدد. نحن نقول الصفات الفعلية هي ماذا؟ قديمة النوع حادثة الأحاد، وحدوثها معناه ماذا؟ معناه تعلقها بالمشيئة، ليس معنى حدوثها أنها مخلوقة. كلمة حادثة الأحاد ليس معناها مخلوقة الأحاد، معناها متجددة الأحاد، كونه متعلقة بالمشيئة. هؤلاء عندهم أصل في إثبات وجود الله عز وجل، هو مسألة أن الله عز وجل لا تحل به الحوادث، لا تحل به الحوادث، يعني لا تحل به المخلوقات. وهذا الأصل الذي استدلوا به على إثبات وجود الأصل باطل أصلا، رد عليه أهل السنة. مسألة عدم حلول الحوادث نقول هذا لفظ مجمل. ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ هل تقصدون بحلول الحوادث أن المخلوق يحل في الخالق؟ فإن كنتم قصدتم هذا فهذا معنى باطل، لا نقر به. أما إن قصدتم بحلول الحوادث أنه يتجدد له فعل لم يكن موجودا قبل ذلك، يتجدد له فعل لم يكن موجودا قبل ذلك، فهذا المعنى ممكن. نعم، أنه الآن ما كان متكلما ثم تكلم. نعم، لكن صفة الكلام صفة قديمة أزلية، أصلها قديم أزلي. فهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الصفات الفعلية بسبب أصلهم الباطل في ماذا؟ في عدم إمكان حلول الحوادث للخالق سبحانه وتعالى. نعم. كما نفى أولئك الصفات من أصل قولهم ليس محلا للأعراب. من أولئك؟ الجهمية. كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، الأعراض يعني الصفات. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. فالتسمية بالحوادث والأعراض تسمية مبتلعة. نحن نسميها ماذا؟ نسميها أفعال وصفات. أنتم تسمون حوادث وأعراض ولا تلزمون هذه التسمية. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في معنى واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. فأحسن ما يعتني يهتم. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره. سيبدا في الكلام على مسألة أخرى وهي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة. الروافض معروفون، الروافض الشيعة الذين يغلون في أهل البيت، والنواصب منهم الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويناصبونهم العداء. ثم نواصب لماذا؟ لأنهم يظهرون العداء للصحابة، من ناصب أو أظهر العداء. نعم، نصبه العداء أظهر له العداء. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات من تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وقال هذا شيخ الإسلام: المقصود به المال الذي يحصل عليه المسلمون بدون قتال، الفيء المال الذي يحصل عليه المسلمون من الكفار بدون قتال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر بني النضير، حاصرهم فاستسلموا فأخذ ماله، فكان ماله فيئا يضعه النبي عليه الصلاة والسلام حيث شاء، ما شاء الله على رسول من أهل القرى فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يدخل دولة بين الأغنياء منكم. فالله عز وجل تذكر أن هذا الفيء للذين جاءوا من بعدهم ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فاستنبط غلا أي حقدا وغضبا وبغضا، بغضا للذين آمنوا. فاستنبط بعض أهل العلم من هذا أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الفيء تعزيرا وعقابا له. وهذه الآيات فيها ثناء على المهاجرين والأنصار، وهناك آيات أثنت على الصحابة كلهم عموما، منها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآيات والذين معه، قال أهل العلم هذا يشمل ماذا؟ يشمل كل الصحابة، لأن الذين معه يعني الذين صحبوه. فهذه الآية من أعم الآيات التي أثنت على الصحابة كلهم وعدلتهم كلهم. نعم يا شيخ. نعم، لو مات المسلم ليس له ورثة يعني، نعم، ما هي جاية إلى بيت المسلم؟ نعم، لا، هذا ليس يستوي، لا يسمى فيها الفيء. تعرفوا عند الفقهاء هو ما حصل عليه المسلمون من غير القتال، من الكفار من غير القتال. أما أن المال يرجع إلى بيت المسلمين لأنه ليس له وارث ويكون المسلمون فيه شركاء، لكن لا يسمى فيها من طلع الفقه. الفيء لابد أن يكون ماذا؟ من الكفار. كيف نستغفر للصحابة؟ أنت مأمور أن تستغفر لكل المؤمنين عندما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. عندما استغفر نوح عليه السلام قال رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أليس هذا داخل فيه كل مؤمن قبل نوح عليه السلام؟ نعم. ويدخل كذلك فيه كل مؤمن يوجد يخلق إلى يوم القيامة اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا يدخل فيه كل الصحابة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت دعوتكم كل عبد صالح في السماء والأرض. إن عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد والحديث الصحيح ماذا قال؟ أصابت دعوتكم كل عبد صالح في السماء والأرض. حتى هذا يدخل فيه ماذا؟ الملائكة. حتى الملائكة يدخلون في هذا، لأن هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك قولك رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات هذا من صيغ العموم، لأن ألف ولم تدل على الاستغراق، فيدخل فيها الصحابة ويدخل فيها الأنبياء ويدخل فيها الصالحون والأولياء والملائكة. نعم. إذا كنت صالحا كل يوم ملائكة إليك. نعم صحيح. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم يدعو بدعوة إلا وكل الله على رأسه ملكا فيقول لك بمثل، يدعو لأخيه دعوة بظهر الغيب وكل الله على رأسه ملكا يقول لك بمثل؟ على حكاية إذا كنت على وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد مفهوم، ما يجمع الإنسان في يديه من طعام، ونصف المد ما بلغ أحدكم مد أحد من طعام ولا نصيفه. وهذا يعني يدل أن مهما فعل المتأخرون لن يدركوا شيئا من فضل الصحبة، وهذا فيه دليل على مذهب من قال من أهل العلم إن أعيان الصحابة أفضل من أعيان من بعدهم. لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تكلمنا عنه قبل ذلك، وهل نقول إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم أم نقول إن أعيان الصحابة أفضل من من بعدهم؟ الصحيح أن أعيان الصحابة كل واحد منهم بعينه أفضل من كل واحد ممن بعدهم، فلا يمكن أن يكون واحدا من التابعين أفضل من أي واحد من الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يدرك. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم نصف المد. حياة النبي كان مسلما صحابيا قبل موت النبي كفر أي سنة يعني. هذا مثال تكلم عليه، هذا مثال تكلم عليه الحافظ في نخبة الفقر عندما عرف الصحابي قال الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وبات على ذلك، قال وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، لو تخللت ذلك ردة لا يقطع هذا الصحبة. ومثل على ذلك بعض الصحابة كعبد الله بن سعد بن أبي الصح قيل إنه ارتد ثم أسلم على ذلك. نعم قال هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث ليه خصص العموم؟ أنت تخصص العموم بسبب الورود؟ لا يعني هذا بعد قولي بعد السلب خالد بن رمضان. لا يعني أنت تقول الآن ممكن أن تفهمت قد تقول إن هذا الحديث خاص للسابقين الأولين الذين أسلموا قبل الحديبية كعبد الرحمن بن عوف، لأنه كان هناك شيء بين خالد وعبد الرحمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ردا على من طعن في عبد الرحمن، فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده الحديث. هذا لا يخصص سبب ورد الحديث، لا يخصص عموم الحديث، لأن الحديث ماذا؟ عام. هو ماذا؟ أصحابي. وخالد أليس خالد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أصحابي عليه الصلاة والسلام. نعم. فسبب الورود كسبب النزول لا يخصص لفظ العموم. نعم. كما أننا لا نخصص عموم اللفظ بسبب النزول، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذلك نقول في الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب الورود. نعم. إن فرض مسلم بذكر سبب خالد بن عبد الرحمن دون البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، هم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبة ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسلموا مما تأخر إسلامهم من فتح مكة وسموا الطلقاء،

سبحانه وتعالى في قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا مقصود المسلمون الإجماع. نعم. ما رأى المسلمون ليس عوام المسلمين الجهال أو الفسقة، المسلمون يعني العلماء. قال نعم. هذه القرنين أو ثلاثة وثلاثون. نعم. ليس المقصود بالقرن لمئة سنة، المقصود بالقرن الجيل، المقصود بالقرن الجيل من الناس، الجيل من الناس، الجيل تعرف الجيل جماعة من الناس من الطبقة الذين عاشوا في زمن الواحد. أما القرن بمعنى المئة سنة فهذا ليس المقصود. أما ترتيب يمشي ترتيب الآن. نعم. تدريب يمشي على تحت عن تقصد الأفضلية كل مرة يجب سنة واحدة الذي يبتدي. نعم. حديث رأى مسلم عن أنس بن مالك أنه قال لا يأتي على الناس الزمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أنس، فلا شك أن الفضل للأول، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. نعم. والجيل يكون 40 سنة هذا يختلف يعني، في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقله من يجوز ذلك، يعني جيل تقريبا يكون 60 عاما. فلو نعم. وفي الصحيح ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام اجتمع باصحابه ذات يوم بعد الفجر فقال ارايتكم ليلتكم ليلتكم هذه فانه لا يبقى على ظهر الارض على راس 100 سنة ممن هو عليها احد. فلذلك كان اخر الصحابه موتا، وابو عامر وسلم بن اصقع مات 300، وهذا من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم قال وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم قول ابن عباس عن ابن مسعود أن كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات. مستنا يعني مقتديا. نعم. فليستنى فليقتدي بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. كما قال من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي إذا اقتديت به لا تؤمن عليه الفتنة، يعني قد تقتدي به اليوم ثم يضل ويفتن غدا فتضل أنت أيضا لأنك قلدت دينك الرجال. أما إذا أردت أن تقلد فقلد من مات على الإسلام والسنة. نعم. فمن ضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بفصلة قيل لليهود فضلتهم اليهود والنصارى بفصلة، يعني اليهود والنصارى أحسن من الرافضة في خصلة في صفة. ليس معنى هذا أنهم أفضل من الرافضة بإطلاق، لا شك أن الرافضة أفضل منهم. نعم. لأنهم منتسبون للملة. قال بل فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، ما هي الخصلة؟ قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. في من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم. في بعض الصحابة الرافضة سبوا بعض الصحابة وكفروا كعثمان رضي الله عنه، هو خير من المقداد وسلمان، هم استثنوا سلمان والمقداد وعلي وعمار أربعة، استثنوا أربعة فقط هؤلاء الأربعة، ولا شك أن عثمان أفضل من هؤلاء كلهم، من هؤلاء الأربعة كلهم حتى أفضل من علي. نعم. ماذا يتصل بحواريون أصحاب عيسى؟ أصحاب عيسى لا أفهم سؤالك. أصحاب عيسى يسكنون حواريون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير، الحواري هو الصاحب المقرب، الحواري الصاحب المقرب. نعم. وقوله ولا نصرف في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تكون متوليا لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر. ولذلك خرجوا على علي بن زيد بن الحسين وصموا رافضة لهذا السبب، عندما سألوه عن علي فأثنى عليه خيرا، سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا فرفضوه، فقال رفضتموني فصموا رافضة لذلك. لماذا رفضوه؟ لأنه تولى ولم يتبرأ، عندما لابد أن يتولى عليه ويتبرأ من غير عليه. نعم هذا بالضبط كالنصارى، يعني النصارى يؤمنون بعيسى ويكفرون بباقي الأنبياء كما عند النصارى واليهود. اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بباقي الأنبياء، فعندهم لا ولاء إلا ببراء. فكيف شبه من النصارى واليهود أنهم لا يتولون أنبياءهم إلا إذا تبرأوا من باقي الأنبياء. نعم. ما الفرق بين الشيعة والرافضة من أهل؟ ماذا قال الشيخ يعني كما تقول الأول كما تقال الشيعة ثم كما فعل الرافضة؟ الرافضة فرقة من غير فرقة يعني الغلاة، هذا باب الترابط فقط يعني. وقوله لا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. فمعنى ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. إنما معنى الشهادة يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة الشهادة المعين بالجنة، ونحن ليس عندنا دليل أنه يشهد له بالجنة. نعم. أو شهادة المعين بالنار. قال ونقال أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به، وكذلك الشهادة على معين بالجنة لم يثبت دليل في أنه من أهل الجنة. نعم. والبراءة بدعة. ما معنى البراءة بدعة؟ يعني البراءة من المسلم العاصي والحكم عليه بالنار كما يفعل من؟ الخوارج والمعتزلة. واضح؟ فلا نشهد لمعين بالنار ولا بالجنة إلا إذا شهد له الله عز وجل ورسوله، ولا نبرأ من فاسق ونقول إنه من أهل النار لأننا نرجو له أن يكون تحت المشيئة. هذا معنى قول السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. نعم. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن المغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. غرضا يا هدفا، إن تتخذوهم هدفا للخصومات والسب، هدف لا تتخذوهم هدفا للسب والطعن. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وتقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. نعم. يعني نقول حبهم إيمان، هل الإيمان عند الأشاعرة؟ هل الحب عند الأشاعرة من الإيمان؟ ما هو الإيمان عند الأشاعرة؟ الإيمان الأشاعرة من التصديق والإقرار وليس منه عمل القلب. فعندما يقول حب الصحابة من الإيمان هذا مشكل على مذهب الشيخ، لأن مذهب الشيخ مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب الصحابة مذهب مرجئة الفقهاء، عندما عرف الإيمان بأنه ماذا؟ بأنه التصديق. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يقصد أنه التصديق. والإيمان هو ماذا؟ جعله وجعل الناس يتفاوتون والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى، فجعل الخشية والتقى وأعمال القلوب من الأمور التي يتفاضل بها الناس وليست من نفس الإيمان. فعندما يقول إن محبة الصحابة من الإيمان هذا مشكل على مذهب الشيخ، إلا أن يسمى أن هذا ماذا؟ مجاز، سماه إيمانا مجازا. نعم. فهذا فيه إشكال على مذهب الطحاوي لأنه من مرجئة الفقهاء، والمحبة لا يجعلها الأشاعرة المرجئة لا يجعلونها من الإيمان، فهذا مشكل على مذهب الشيخ. ويقول التأويل نقول ماذا؟ نقول سماه إيمانا من باب المجاز، يعني سمى المحبة إيمانا من باب المجاز. نعم. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام على في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك. يعني كفر أكبر، ليس كفر أكبر، كفر على سبيل ماذا؟ على سبيل الزجر. تقدم الكلام في ذلك عندما تكلم على قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله، فصل نفسه ابن أبي العز، فصل متى يكون هذا الكفر كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر. نعم، فعندما يقول عندما يقولون كفر الطواف يقصدون ماذا؟ إما يقصدون أنه كفرا أصغر، وإما يقصدون التكفير على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الكفر على بعض المعاصي، فينبغي أن نطلق ما أطلقه الشارع ولا نقيده. عندما تم بعض المعاصي كفر اثنتان في أمتهم بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فنسمي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر، نسمي الحلف بغير الله شركا أو كفرا. نعم، هذا من باب الزجر، كما تقدم القول في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، بعض السلف قالوا له كفر أصغر وقد يكون كفر أكبر في تفصيل ذكر قبل ذلك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبدأ يتكلم في ترتيب الخلافة، ترتيب الخلفاء. نعم، هذا في مبحث الخلافة. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح رحمه الله اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ إن كان باختيار الصحابة له أم كانت بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب بعض أهل العلم لأنها بالنص، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص القطعي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي. الذي قال بالنص الجلي ابن حزم يرى أنها ثبتت بالنص الجلي. نص الجلي الواضح يعني. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخرى، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلوا للذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأت فيه، فقال ابن يسيب المرض يعني عليه الصلاة والسلام، فقال دعيني أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر ثمن، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا حديث أقوى الحديث التي استدل بها من قال إن خلافة أبا بكر ثبتت بالنص، ثبتت بالنص، بالنص الجلي. ابن حزم استدل به في الفصل على أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، كأنه أراد أن يكتب الخلافة لأبي بكر، هذا ظاهر من الحديث. ثم قال ترك الكتاب، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني ماذا ترك الكتاب؟ لأنه قال لن يختلف الناس على أبي بكر، فرأى صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب لأنه يعلم أن الناس لن يختلفوا على أبي بكر، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم، وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني أراد أن لا يكتب حتى يطمع في هذا الأمر والخلافة طامع ممن لا يستحقها. نعم، وفي رواية قال دعيني عبد الرحمن ابن أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه ولا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يرضى أن يصلي عمر بالناس. عندما طلبت عائشة هذا رد عليها ردا شديدا كما تعلمون، قال وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مرة بعد مرة، رجعته عائشة لأنها كانت لا تريد أن يصلي أبو بكر بالناس حتى لا تشاءم الناس به إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاها وقال إن كنا صراحة بيوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه وفريه حتى ضرب الناس بعطن. والحديث فضل عمر وأبي بكر رضي الله عنهما قال بين أنا نائم رأيتني على قليب، القليب هو البئر، عليها دلو فنزعته، نزع من البئر أي استقى، نزع الدلو من البئر أي استقى بالدلو، نزع الدلو من البئر شد الدلو بالحبل ليسقي ليأخذ الماء من البئر، فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة أي أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا، الذنوب هو الدلو المملوء، لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان ماذا؟ مملوءا، إذا كان فارغا يسمى دلوا، نزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، في نزعه من البئر ماذا؟ ضعف، لماذا كان في نزعه ضعف؟ فاضطر أهل العلم كالحافظ في الفتح وغيره أن هذا فيه إشارة إلى قلة وقت خلافة أبي بكر، أنه حكم سنتين فقط ذنوبا أو ذنوبين، وانشغل في هذا الوقت بماذا؟ بحرب المرتدين، لأن الذنوب هذا ذنوب الماء هذا هو الإسلام، فأبو بكر لم ينشغل بنشر الإسلام، إنما انشغل بماذا؟ بالحفاظ على الإسلام وإرجاع الذين ارتدوا إلى الإسلام. أما عمر رضي الله عنه طالت خلافته كانت 10 سنوات ونصف تقريبا، نعم، فجاء والله يغفر له، قوله صلى الله عليه وسلم لا يغفر والله يغفر له هذا من مناقبه، هذا ليس دعاء له لأنه أذنب كما يتوهم، قال الحافظ في الفقه هذا من مناقبه، ليس لأن هذه الكلمة تقال تقال إلا على سبيل الدعاء، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم استحالت غربا، استحالت الذنوب تحولت إلى غرب، الغرب هو الدلو العظيمة جدا، دلو كبيرة جدا لا يستطيع واحد أن يحملها وحده، نعم، تحولت إلى غرب فأخذها ابن الخطاب، أخذها ابن الخطاب عمر فلم أرى عبقريا، العبقري هو السيد، العبقري هو السيد، لم أرى سيدا من الناس يفري فريه، يفري فريه أي يفعل فعله، يفري فريه أي يفعل فعله حتى ضرب الناس بعطن، العطن هو المكان الذي ترسل إليه الإبل، الإبل بعد أن تخرج تستريح يسقط الإبل من البئر ثم يذهبون لمعاطن الإبل، معاطن الإبل هي المكان الذي تجلس فيه الإبل لتستريح بعد أن تشرب، فهو يقول إن عمر رضي الله عنه سقى الناس وشرب الناس وشرب دوابهم حتى صرعت الدواب، معنى هذا أن عمر انتشر الإسلام في زمن انتشارا كبيرا، وهذا حدث، الفتوحات كثرت في زمن عمر رضي الله عنه لطول خلافته، فهذا الحديث فيه فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي فضل عمر في مدة خلافته أنها ستكون طويلة، وهذا حدث كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح أنا غربا، قلت غربا الدلو العظيمة الكبيرة لا يستطيع الواحد أن يحملها، استحالت يعني تحولت، هذه الدلو الصغيرة عندما أخذها عمر رضي الله عنه تحولت إلى ماذا؟ إلى غرب، دلو كبيرة جدا، الغرب هو الدلو الكبيرة المملوءة المناقب، يعني الفضائل، المناقب الفضائل، المناقب أين مناقبي هنا؟ نعم؟ المناقب الفضائل، المناقب الفضائل، نعم. استحالت دلو أو استحالت قليل؟ لا استحالت دلو، لأن الغرب هو الدلو، الغرب دلو كبيرة، استحالت الذنوب الذي يأخذ منها استحالت إلى غرب، نعم، استحالت تحولت تغيرت فأصبح يسقي ماذا؟ كان البئر هذا والإسلام، وكان ما يخرج منه عمر، نعم، هو ما يعلمه الناس العلم ونصر الإسلام، أبي قحافة، وفي نزعه ضعف، في جذبه ضعف، لماذا ضعف؟ لأنه لم يكن منشغلا بنصر الإسلام، والنزع الآن هو ماذا؟ هو نصر الإسلام، لم ينشغل بالفتوحات، إنما انشغل بماذا؟ بحرب المرتدين، نعم، هو يعني الآن هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن فضل عمر في نصر الإسلام، لا يتكلم عن أعمال أخرى، وبكر كان له أعمال أخرى عظيمة أعظم من نصر الإسلام وهي ماذا؟ حرب المرتدين، لأنه لولا عمر، لولا أبو بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين، ماذا كان سيكون؟ ما كان انتشر الإسلام أصلا، فالله عز وجل جعل أبا بكر سببا في حفظ الإسلام بقتال للمرتدين، وهذا لا يتكلم عنه الحديث، الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن نشر الإسلام، هذا كان في خلافة عمر. فالثاني يقال إن هذا الحديث فيه دليل على مثلا على تفضيل أبي بكر على عمر، لا، هو بكر أفضل العمر في أفضل من عمر في وجه، عمر أفضل من أبي بكر في وجه أنه في زمنه انتشر الإسلام، ولكن التفضيل من كان أفضل من رجل في وجه لا يعني هذا التفضيل المطلق. يعني لما نقول ابن عباس مثلا أفضل من بعض الصحابة في العلم، هل يلزم هذا تفضيله على من زاد عليه في العلم تفضيلا مطلقا؟ لا، نعم، قد يكون واحد الصحابة أفضل من غيره في باب من الأبواب علم العلم مثلا وحفظ، كان أبو هريرة مثلا أفضل من أبي بكر لا شك أنه أفضل منه في الرواية، لكن هل هذا يقتضي تفضيل أبي هريرة على أبي بكر مطلقا؟ نعم. إبراهيم يأتي يوم القيامة يلبس أول من يلتمس مثلا، هل يلزم هذا التفضيل إبراهيم عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان بعض أهل العلم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من يلبس، بعض أهل العلم قالوا هذا، لكن الله أعلم بهذا. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الباب أو المنفذ. نعم. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرايت الكراهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلافه نبوه، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولايه هؤلاء خلافه نبوه ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجلا صالحا أن أبا بكر نيط ربط، يعني ناط ينط ربط ربط أو علق، نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنوط بعضهم لبعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دنيا من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. العراقين مثنى عراق، مثنى عراق، والعراق هو خشبة توضع فوق الدلو، يعني الدلو يكون له فوهة ويضعون عليها خشبتان هكذا متخلفتان ليربطوا الدلو بهما. نعم، كل دلو له عراقان. قال: دلي من السماء، دلي من السماء أي أنزل من السماء، دلي أي أهبط وأنزل من السماء. نعم، كان دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع حتى امتلأ صدره بالماء، حتى امتلأ أضلاعه بالماء، شرب كثيرا جدا. نعم، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. انتشطت منه أي اضطربت، انتشطت اضطربت تحركت، فانتضح عليه منها شيء أي وقع عليه منها شيء. فهذا إشارة إلى الاضطراب الذي حدث في خلافته رضي الله عنه والقتال بينه وبين معاوية. هذا حديث ضعيف ومعناه قريب جدا من معنى حديث البخاري الذي مضى في أن عمر رضي الله عنه نزع حتى اتحلت غربا وضرب الناس بعطل، فأنا فيه فضل ماذا؟ فضل عمر على أبي بكر في نقل الإسلام، لكن حديث ضعيف وعطل شكل الألباني. نعم. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء.

فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غمر. يعني قبل أن يراه، قبل أن يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، علم أنه تجادل وتخاصم مع شخص، غمر أي خاصم وجادل. فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأخبرت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبا بكر أن يغفر الله له بعدما رفض عمر أن يغفر له وأن يسامحه، ثم إن عمر تبسم ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر صحيح حديث تبي صحيح أو على لغة فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر أقول شيئا أثم أبو بكر أهناك أبو بكر؟ فقال لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر يتغير من الغضب حتى أشفق أبو بكر فجلس على ركبتيه. أشفق على عمر، يعلم النبي، يعلم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر، أشفق على عمر فجلس على ركبتيه، جلس على ركبتيه فقال أشفق خاف على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا الذي بدأت بالإساءة إلى عمر. فجلس على ركبتيه أي وقف على ركبتيه، جلس على ركبتيه. أبدأ رفع ثوبه حتى ضغط ركبتاه رضي الله عنه. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. ومعنى غامر غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله في الصحيحين. فهل أنتم تاركوا، هذا خطاب لأبي عمر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما هل ستتركون لي صاحبي بدون أن تؤذوه؟ نعم يعني اتركوه هذا معنى اتركوه. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. هذه حديقة في المدينة اسمها السنح. فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في تقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. فأراد عمر أن يتكلم، وفي رؤيا قال زورت في نفسي كلاما، أعددت في نفسي كلاما. أراد عمر أن يده بالكلام، فأشار إلي أبو بكر أن أنا سأتكلم، فتكلم أبو بكر، فقال عمر تكلم كلاما أكثر مما أردت أن أتكلم. نعم. قال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر ومن الأنصار لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب، هم أي قريش، وأعدهم أحسابا. فبايعوا يأمرهم أبو بكر، فبايع عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. وهذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه، يعني هو خطب فلم يخطب الأمر لنفسه، قال نحن أكرم العرب نسبا، فبايع عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر أوسط العرب أحسنهم، الأوسط الأحسن الخيار. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. قول قتلتم سعدا، سعد بن عبيدة كان يطلب الخلافة النفسي رضي الله عنه، ليس معنى قتلتم سعدا أنكم قتلتموه بمعنى القتل، إنما أنتم قطعتم رغبته وقطعتم مراده. عندما تقول العرب إذا لم يحصل فلان على مراده الذي كان يسعى إليه فكأنه مات. قتلتم سعدا يعني عندما اتفقتم على تولية أبي بكر رضي الله عنه كأنكم قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر قتله الله، هذا من الدعاء عليه. ودع عمر قاله غضبا، لأن سعدا رضي الله عنه كان يطلب الخلافة النفسي متأولا. أن ما كان عندهم في الجاهلية، ماذا كان عندهم في الجاهلية؟ أنه لابد أن يكون الأمير على القبيلة منها. فسعد بن عبادة هو كان سيد الأنصار، كان سيد الخزرج، فكيف يكون الأمير من غيرهم؟ فعمر رضي الله عنه وأبو بكر بين لهم أن هذا من سنن الجاهلية، وأن الإسلام جاء فأبطلها، وأن الخلافة في قريش. نعم، فدان لهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وبايع بعد ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال والصلح العالية وهي حديقة بالمدينة معروفة بها. بعد ذلك سأتكلم على خلافة عمر رضي الله عنه، نأخذ هذا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.